بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتتواصل سلسلة الدورات العلمية في شرح بعض متون أهل العلم، وها نحن بحمد الله تعالى في الدورة الثامنة وفي الكتاب السابع. وهذا الكتاب يختلف عن الكتب السابقة، حيث انتقلنا من باب العقيدة أو من أبواب العقيدة وكتب العقيدة إلى كتاب من كتب الفقه، وتحديدا فقه المواريث وفقه الفرائض في المواريث والفرائض، باعتبار أن هذا العلم من العلوم المهمة التي يحتاجها الناس في حياتهم، وبهذا العلم يتم إعطاء كل ذي حق حقه، فيعرف الوارث حقه، يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومن يرث كيف يرث وماذا يرث. إذن هذا علم من العلوم المهمة التي يحتاجها الناس في حياتهم، وقد خص الله جل وعلا هذا العلم بأن جعله مقسما على تقديره سبحانه وتعالى وحده، فالله تكفل بتقسيم الفرائض، لم يكلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما تولى الله جل وعلا قسمتها بنفسه، فهو الذي قسم الربع والنصف والثلث والثلثين إلى آخر تلك الفروض المقدرة، وحدد أنواع العصبات، من يعصب ومن لا يعصب ومتى يعصب. هذا كله مما جاء به القرآن الكريم، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا العلم كما تقدم من أهميته بمكان، ومن الكتب النافعة في هذا الباب كتاب أو متن الرحبية أو منظومة الرحبية، الإمام محمد بن علي بن محمد بن حسن الرحبي رحمه الله تعالى ألف هذه الرجوزة أو المنظومة في فقه المواريث، وسماها بغية الباحث عن جمل الموارث، هذا اسمها بغية الباحث عن جمل الموارث. والإمام الرحبي رحمه الله تعالى ولد سنة 97 و400 من الهجرة، وتوفي عام 77 و500، يعني عاش 70 عاما أو أكثر، عاش 80 عاما رحمه الله تعالى، من سنة 97 و400 إلى سنة 77 و500، وهو إمام من أئمة الشافعية. هذه الرجوزة نالت قبولا واسعا وانتشرت وذاع صيتها، ولها شروحات كثيرة، من هذه الشروحات شرح العلامة محمد ابن أحمد دمشقي المشهور بصبط المرديني، صبط المرديني رحمه الله تعالى شرح هذه المنظومة، وكذلك العلامة محمد أو عبد الله بن محمد الشنشوري في شرح سماء الفوائد الشنشورية، ومتوفى سنة 99 و900، العلامة عبد الله بن محمد الشنشوري وغيرهم من شراح هذه المنظومة المباركة، اشتملت على 76 و100 بيت، 176 بيت، هذه محتويات أو هذا عدد أبيات هذه المنظومة القيمة. ونريد إن شاء الله تعالى في هذه الدورة المختصرة أن نتعرف على علم المواريث معرفة تمكننا من معرفة من يرث ومن لا يرث. أهم شيء في هذا الباب أن تعرف من الذي يرث ابتداء، وكم يرث، ومن الذي لا يرث، تعرف الوارثين من الرجال ومن النساء، وأنواع الإرث سواء كان من الفرض أو التعصيب، وأن تعرف الحجب، تعرف من الذي يحجب ومن الذي لا يحجب، من الذي يحجب ومن الذي لا يحجب. هذه أهم مسائل في هذا الباب، أن تعرف أصناف الورثة، من هم الورثة وما أصنافهم وما هي حقوقهم وكيف يرثون، هل يرثون بالفرض أم بالتعصيب. كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في هذه المباركة. من الكتب المهمة جدا في هذا الباب هو كتاب معاصر لعلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، واسمه الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، سمحت الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وهو من أنفس الكتب وأقيمها، وهو يعتبر كالشرح لهذه المنظومة، هو كالشرح لهذه المنظومة، كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. لذلك نوصي الإخوة باقتناء هذا الكتاب، الحرص على اقتناء هذا الكتاب لأنه يشرح هذه المنظومة، يعني هو كالشرح لهذه المنظومة المباركة. هناك مباحث نذكرها قبل الدخول في هذه المنظومة. مباحث ذكرها المؤلف أو الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد الجلية، وهي تعريفات للإرث أو للعلم عموما، ومسائل متعلقة قبل الدخول في علم الموارث. طيب، هناك أحاديث ورد في فضل علم الموارث ولكنها ضعيفة، مشهورة لكنها ضعيفة. أول حديث أبي داود في السنة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو روي عنه أنه قال: العلم ثلاث: آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل، لكنه ضعيف. الحديث ضعيف. الثاني أيضا حديث ابن ماجه والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. وهذا أيضا ضعيف جدا، مشهور لكنه ضعيف. هذا العلم، علم المواريث، كشأنه من بقية أنواع العلوم. فالعلوم لابد أن تعرف أولا تعريف هذا الفن، تعريفه وثمرته، وأن تعرف حكمه في الشرع، وتعرف موضوعه واستمداده، كما يقول الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة، إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبته وفضله والواضح، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن در الجميع حاز الشرف. عشر: الحد والموضوع والثمرة والفضل والنسبة والواضح والاسم والاستمداد حكم الشارع والمسائل. هذه أربعة أو هذه عشرة مسائل في كل فن. طيب، حد هذا الفن، يعني تعريف علم المواريث، يعني ما هو تعريف أو ما هو الحد؟ وسمي الحد حدا لأنه يفصل ما ليس داخل في التعريف، يمنع من الدخول في التعريف، وكذلك يمنع ما هو من التعريف من الخروج. ولهذا يقال: لا بد أن يكون الحد جامعا مانعا. فالحد كالسور، كالسور أو الإطار الذي يحيط بالشيء، يقال الجامع يجمع كل ما يتعلق بالشيء المراد تعريفه ويمنع غيره من الدخول فيه، يجمع ما بداخله ويمنع ما ليس منه من الدخول فيه، لهذا سمي حدا. طيب، ما هو تعريف علم المواريث؟ قال: هو العلم بفقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها. تعريف علم الميراث: هو العلم بفقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها، حساب التركات ومسائل التقسيم، تقسيم التركة والأصول، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذه الدورة. إذن هذا هو التعريف: هو العلم بفقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها. موضوعه هو التركات، موضوع علم الموارث هو التركات، التركة التي يتركها الميت بعد وفاته. ثمرته، ما هي ثمرة هذا العلم؟ معروفة: إيصال الحقوق إلى ذويها أو إيصال ذوي الحقوق حقوقهم أو إعطاء كل ذي حق حقه. كل ما ذكر يصح إعطاء كل ذي حق حقه، هذه ثمرة هذا العلم. حكمه في الشرع فرض كفاية، من فروض الكفاية لا بد أن يكون في الأمة من يعرف تقسيم التركات، من يعرف تقسيم التركات ويقسم الناس تركاتهم. إذا هو فرض كفاية، إذا قام به من كفى سقط إثم عن الباقين. هذا من ناحية حكمه في الشرع. الاستمداد طبعا من الكتاب والسنة، الاستمداد من الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة التي بعدها وهي أركان الإرث. ما هي أركان الإرث؟ أركانه ثلاثة، يعني علم الموارث كله ينحصر في ثلاثة أركان، في معرفة أركان ثلاثة: وارث هذا الأول، والثاني مورث، والثالث حق موروث. هذه ثلاثة، هذه ثلاثة أركان: وارث ومورث وحق موروث، أركان الإرث ثلاثة. طيب شروطه ما هي؟ شروط الإرث، ما هي شروط الشروط التي بها يوجد الإرث؟ لأن تعريف الإرث وتعريف الشرط هو ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط في اللغة هو العلامة، واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالطهارة للصلاة. الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، لا صلاة لمن لا وضوء له. لكن لو أن الإنسان توضأ هل يلزمه ويجب عليه أن يصلي؟ لا يجب عليه. إذن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لذلك شروط الإرث ثلاثة: الأول تحقق حياة الوارث حين موت المورث، تحقق حياة الوارث حين موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل. أول شرط من شروط الإرث التحقق من حياة الوارث حين موت المورث، يعني أن يكون هذا الوارث حيا عند موت المورث. فمثلا لو أن شخصين هلكا في حادث مثلا، فمات الأب الساعة الخامسة ومات الابن الساعة السادسة، فإن الابن يورث من أبيه، يورث من أبيه، ثم يرث وراث الابن ورثة كما سيأتي في الغرق والهدم. المهم أن يموت، أن يكون الوارث حيا عند موت المورث، تحقق حياة الوارث حين موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل. إذا مات الميت أو هلك الهالك وترك جنين في بطن امرأته فإنه يرث، هذا الجنين يرث إذا استهل وخرج حيا فإنه يرث أباه، وإن كان لم يره لكنه يرث لأنه ملحق بالأحياء، ملحق بالأحياء، ولكن يرث بشرطين. الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم، تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث، أن يثبت الحمل ولو نطفة، المهم أن يثبت أن هذا الحمل موجود في بطن أمه حين موت المورث، التحقق من وجوده في الرحم. ثاني انفصال حيا حياة مستقرة، أن يخرج حيا، أن يخرج من بطن أمه ويستهل صارخا، فإذا خرج من بطن أمه واستهل صارخا فإنه يرث. إذن يرث شرطين: الأول تحقق وجوده في رحم أمه حين موت المورث، الثاني انفصاله حيا حياة مستقرة. كذلك من شروط الإرث، إذن هذا هو الشرط الأول. ما هو تحقق حياة الوارث حين موت المورث. الثاني تحقق موت المورث. إذا لابد أن يكون الوارث حيا عند موت المورث إما حقيقة أو حكما. الثاني تحقق موت المورث، التأكد أن هذا المورث قد مات حقا، وهذه إما بالمشاهدة أن يرى ويشاهد، أو بالاستفاضة أن يشتهر عند الناس أن فلان قد توفي، أو شهادة عدلين، يأتي شخصان عدلين يقول فلان هذا مات في بلدة كذا وكذا نشهد أنه قد توفي. نعم سيأتي، والآن سيأتي هذا الثالث، اشتهار، اشتهر أن فلان قد توفي، يعني استفاد عند الناس أو اشتهر أن فلان قد توفي فحين يقسم ماله بين ورثه، أو الحاق بالأموات حكما كالمفقود. المفقود كما سيأتي منهم من قال ينتظر 4 سنين حسب مخرجه، إذا كان غالب على مخرجه السلام، منهم من قال ينتظر 90 سنة، منهم من قال ينتظر 4 سنين أقوال، لكن هذه المسألة يقدرها القاضي تقديرا. المهم المفقود يلحق بالأموات، إنسان فقد في حرب أو في قصف أو في حروب أو في حروب أهلية أو مشاكل أو أحداث شغف فقد سنوات ولم يعلم أين ذهب، يقسم ماله ويحكم عليه بأنه من أمواته، وهذا كله بأمر من القاضي. طيب إذا يتحقق من موته أو تقديرا، تحقق موت المورث تقديرا، مثل ماذا؟ كالجنين إذا جني عليه، إذا جني على أمه فصارت ميتا، الجنين الذي بطن أمه لو أن رجلا أو امرأة، لو أن امرأة كان في بطنها حمل فوقع هذا الجنين، عدي عليها فوقع الجنين ميتا، أجهرت أو أسقطت جنينها ميتا، فإن هذا الجنين تدفع فيه الدية وهي غرة عبد أو أم، مقدار ما اشترى في عبد أو أم أو وليدة كما في الحديث، وتورث، تعطى هذه الأم أو ذلك العبد المملوك، يورث، يعطى لورثة هذا الجنين. إذا التحقق من موته، إذا يقدر أنه كان حيا ثم مات، الجنين إذا سقط ميتا من أمه يقدر أنه كان حيا ثم مات فيرثه وراثه. الشرط الثالث هو العلم بمقتضى التوارث، بمعنى معرفة سبب الإرث، سبب الإرث وجهته ودرجته، العلم بمقتضى أو بسبب الميراث. ما هو سبب الإرث؟ هل هو قرابة؟ أبوة أم بنوة؟ هل هي مصاهرة؟ هل هي ولاء أو زوجية؟ معرفة سبب الإرث. إذن شروط الإرث 3، أول تحقق حياة الوارث، هذا هو الأول حين موت المورث. الثاني تحقق موت المورث مشاهدة أو استفاضة أو مشاهدة عدلين، أو إلحاق بالأموات حكما كالمفقود، أو التقدير كالجنين الذي سقط ميتا عن بطن أمه. الشرط الثالث العلم بسبب الإرث أو مقتضى التوارث وجهته ودرجته، هذه شروط الإرث 3. طيب لعلها واضحة، واضحة. طيب من يعيد لنا شروط الإرث 3؟ شروط الإرث 3 لو لون التحقق من حياة الوارث حين موت المورث. نعم التحقق من حياة الوارث حين موت المورث. الثانية تحقق موت المورث. نعم. 3 العلم مقتضى التوريث. العلم مقتضى التوارث، نعم، يعني معرفة السبب الإرث وجهته ودرجته. طيب مسألة أيضا تابعة لمقدمات هذه المنظومة، وهي الحقوق المترتبة في تركة الميت. إذا هلك الهالك فإن هناك حقوقا تترتب على تركته، وهذه الحقوق مرتبة على النحو التالي: الحقوق مرتبة على النحو التالي: أولا مهلة التجهيز كالكفن وأجرة الحفر ونحو ذلك. أول شيء يؤخذ من التركة هو مهلة التجهيز، واشترى له ما يستر به من الكفن وما يتعلق بذلك وأجرة الحفر. وفي بعض الدول يشترى أرض مساحة يدفن فيها الميت أحيانا، كل هذا يؤخذ من تركة الميت، يؤخذ منه ابتداء قبل أن تقسم التركة يخرج ما يستر به الميت. دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي سقط عن راحلته يوم عرفة: يغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين، هل أوصى، هل كذا، لم يستفصل بذلك. فقال إذن أول شيء يجب هو ستر الميت من ماله، سواء كان عليه دين أو كان له وصية أو كان، أول شيء يستر الميت ويدفن. ولهذا قال بعض العلم في هذا قاعدة الفقهية: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن هذا الرجل الذي مات: هل عليه دين، هل عليه تركة، هل عليه وصية، لم يستفصل وأمر بدفنه وستره. طيب نعم، كيف ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه أيوة. أفضل أن تقسم التركة مباشرة بعد موت الميت بعد أن يجهز. سيأتي إن شاء الله المنقود، منهم من قال ينظر في مخرجه إن كان غالب عليه السلام ينتظر، منهم من قال ينتظر 90 سنة، 90 سنة ينتظر، منهم من قال 4 سنوات، بعضهم قال في المخرج الذي غالب الهلاك لو خرج في حرب طلع في كتيبة ليقاتل فاختفى، منهم قال ينتظر 4 سنين، فإن لم يظهر تقسم تركته. لكن هذا الأقوال لا دليل عليها، إنما يقدر القاضي تقديرا، يقدر أن هذا الإنسان لو كان حيا لرجعه لظهر، فيقدر القاضي حسب القرائن أن هذا مفقود ربه يكون قد مات ثم يقسم تركته، يعني ترجع إلى حكم القاضي. طيب هذا هو الأول. إذا أول شيء بعد موت الهارك أن يجهز من ماله. ثانيا الديون المتعلقة بعين التركة، الديون المتعلقة بعين التركة كالرهن، كالرهن مثلا، أو الدية، الديات، ديات الجروح، ديات الجراحات. كيف ذلك؟ لو أن هالكا هلك وكان قد راهن بيته، راهن بيته لجهة ما، لشخص أو لآخر أو لبنك كما يفعل بعض الناس ويجازف ويرهن بيته ويستدين ثم يتوفى ويعجز ويذهب المال، أول شيء يقوم به الورثة أن يفكوا الرهن. إذا كان الرهن متعلق بعين التركة لا بد من فكه، إما ندفع الدين الذي رهن به أو يأخذه من السدان، من السدان يأخذ الرهن وما بقي يأخذه الورث. يعني واحد رهن السدان من البنك مثلا مبلغ 1,000,000 أو 100,000,000 ورهن بيته وكان البيت 150,000,000 ثم توفي أو فقد أو سرق وتوفي، فماذا يصنع؟ أول شيء يتخلص من الرهن المتعلق بعين التركة، هذا البيت لا يورث وهو مرهون، يفك الرهن، يأخذ الجهة التي رهنت البيت تأخذ حقها 100,000,000، بقي 50,000,000 يأخذها الورث. إذن الشيء الثاني هو الديون المتعلقة بعين التركة كالرهن مثلا، كالرهن مثلا، أو مثل ماذا؟ مثل دياد الجراحات. فلو أن هالكا هلك وكان مدينا كانت عليه دية، مثلا ضرب إنسانا فكسر سنه وفي الأسنان خمس من الإبل، أو ضرب إنسانا ففقع عينه عليه نصف الدية، نصف الدية، فإن هذه تخرج من تركته قبل قسمتها، يدفعها تؤخذ من تركته عنده أراضي عنده عقارات تباع، ثم يستخرج منها الدية، ثم تقسم التركة بعد ذلك، لا بد من إخراجها قبل تقسيم التركة. هذه ديون متعلقة بعين التركة، هذا الثاني. الثالث الديون المطلقة، الديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدمي. الديون المطلقة لله تعالى كالكفارات، كفارات الأيمان، وكفارة مثلا من جامع نهار رمضان الدين عليه، وكذلك إذا نذر أن يطعم 100 مسكين أو 60 مسكين وتوفي، هذا دين صار في رقبته وفي ذمته، فإذا مات يقضى عنه هذا الدين إذا كان له، أو لآدمي مطلوب مثلا في الدكان، مطلوب عنده حساب في الدكان، عنده حساب في السوق، عنده حساب في مكان آخر، فإن هذه الحسابات كلها تغطى وتسدد له من أصل التركة، يؤتى بماله ثم يوضع في الديون التي عليه، سواء كانت لله أن تكون مثلا كفارات أو نذور، أو كان هذه الديون للآدمين حقوق عند الناس تقسم قبل تقسيم التركة، هذا كله قبل التركة. هذا هو الثالث. الرابع الوصايا، الرابع الوصايا، ينظر هل أوصى بشيء، إن كان أوصى تنفذ الوصية، لكن بشرط أن لا تزيد الوصية عن الثلث، وأن لا تكون وصية لوارث. الوصية لا تجوز لوارث، ولا تجوز فيما فوق الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، ولقوله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اللهم إلا إذا أجاز الورث، فلو أن الإنسان أوصى لأحد أبنائه قال ابني فلان هذا أعطوه هذا البيت، البيت هذا سجله باسمي، إذا أجاز الورث هذه الوصية فله أن يأخذ، كان بعض العلماء قد منع من ذلك، لكن الأقرب أن هذا يجوز، لأن هذا حق تنازلوا عنه، فكانوا كالمتبرعين. الرجل عنده أولاد، أحد أولاده فقير أو ضعيف ماديا، قال فلان أعطوه، أنا أوصي أن تكون هذا البيت لابن فلان. إذا رضي إخوة هذا الابن، إخوانه أو أبناء ذلك الميت رضوا وأجازوا هذه الوصية فإنها تسري وصح، إذا قالوا نعم أمضينا هذه الوصية جاز، وإن لم يمضوها فإنها ترد وتقسم تقسيم التركة والورثة. كذلك لو أوصى لغير وارث بما فوق الثلث، رجل عنده أحد أصدقائه أو معارفه أو قريب له لكنه لا يرث، أوصى له بأكثر من ثلث التركة، فالورثة بالخيار، إن شاءوا أجازوا هذه الزيادة وإن شاءوا منعوها فيعطى الثلث وما بقي يرد على الورثة، على الورثة. طيب هذا الحق الرابع الوصايا. الخامس الإرث، بعد هذا كله يبدأ الإرث. إذا التركة قبل قسمتها هناك 4 أمور لا بد من مراعاتها قبل تقسيم التركة. أولا ما هو؟ تجهيز الميت، تجهيز الميت ومورد التجهيز من حفر وأجرة الحافر وشراء الأرض بالدفن كما في بعض الأماكن، كل هذا يؤخذ من التركة قبل قسمتها، ويتبرع به بعض الناس فلا بأس يجزي، هذا واحد. ثانيا الحقوق المتعلقة بعين التركة، مثل ماذا؟ مثل الرهن، ومثل دية الجراحات أو أرش الجنايات يسمى الأرش، كإنسان كان عليه دية ضرب إنسانا أو جرحه وكان عليه دية ثم مات، تؤخذ من تركته قدر هذه الدية، أو كانت التركة البيت كان مرهون أو العقار كان قد رهن يفك الرهن، يسدد الرهن أو يفك الرهن ثم يقسم الإرث بعد ذلك. هذه هي الثانية. الثالثة الديون المطلقة، سواء كانت لله أو لآدمي، ديون مطلقة لله كالكفارات والنذور، هذه تؤخذ من مال قبل تركته، أو لآدمي مطلوب عند بعض الناس، عند بعض التجار مطلوب بعض الأموال، فإن هذه الديون تسدد قبل قسمة التركة، يعني لا يتم تقسيم التركة إلا بعد أن تسدد هذه الديون. الرابع الوصية، الوصية أيضا قبل الميراث، قبل أن تقسم التركة ينظر في الوصايا، إن كانت له وصايا تنفذ مع مراعاة أن هذه الوصايا لا تكون فوق الثلث لغير وارث، ولا تكون لوارث إلا إذا أجاز الورثة. فلو أن الورثة أجازوا تلك الوصية للوارث أو أجازوا ما زاد عن الثلث لغير وارث فإن ذلك يمضي. الأمر الخامس هو الإرث، نعم، تقسيم التركة. أيوة، يعني عليه ودية وما عنده شيء، خلاص يكون بعدين من في الرقاب وفي الغارمين، يدفع لهم بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين تدفع الدية لأهل القتيل. خلاص، إذا نفذ المال في هذه في كل هذه المراحل، إذا انتهى ماله من التجهيز والدفن خلاص. لو أن الديون استغرقت تركته، فانترك 100,000 جنيه وديونه 100,000 جنيه، سد الديون ولا شيء لورثة. كل سيأتي إن شاء الله، سيأتي في الغرقة والهدمة هنا، يأتي إن شاء الله. كيف؟ في الوصية، في الدولة في الوصية غير مضر، يعني غير مضر هو، هذا حال من الميت، من بعد وصية يوصى بها ودين غير مضر، هذا حال من الميت، أن لا يكون مضر بالوصية. يعني بعض الناس يوصي ليضر بالورثة، يعني يكون المال قليل، مثلا واحد خلى بيت، مثلا بيت شو 150 متر، يقول أنا وصيت به لأحد بعيد صديقه ب50 متر تلت التركة، فيضيق على أبنائه، فيوصي ليضر أولاده، هذا لا يصح، لا يجوز. ما فهمت الزكاة لله، الزكاة إذا كان عليه زكاة، مثلا هذا كهالك وعنده مال بلغ عليه بلغ النصاب ولم يزكي، توفي مثلا حال حول على ماله ولم يزكي ثم توفي، تخرج الزكاة من ماله قبل تركته، لأن الزكاة وجبت قبل وفاته، لأن الزكاة وجبت في المال قبل أن يصير إلى وراثه. مثلا واحد لا يطلع الزكاة، شايل قروشه ولا يطلع الزكاة، فتوفي في نفس اليوم والمال قد حال على الحول، الزكاة تخرج، تخرج الزكاة من ماله وما بقي هذا يقسم. لماذا؟ لأن الزكاة وجبت عليه قبل أن يموت، قبل أن يموت حال على الحول، فكانت الزكاة واجبة. طبعا أخوان الأسئلة لو خلينا آخر الدرس أحسن، لأنه هذا العلم، نحن هذه دورة، كل هذه أسئلة إن شاء الله ستأتي تباعا إن شاء الله. طيب، ثم انتقل إلى أسباب الإرث، ونحن ننتقل إلى قراءات المنظومة، لأن المؤلف بدأ من أسباب الإرث في المنظومة. طيب، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، أي فيما تحرينا من الإبانة والتوضيح، عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. طيب، ما تقدم هو حمد لله تعالى وثناء عليه وصلاة وسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصلاة الله على رسوله هي ثناء عليه الملأ الأعلى محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه عليهم كذلك صلى الله وسلامه. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا، أي فيما تحرينا من الإبانة، عن مذهب الإمام زيد، وهو زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد. فكان زيد من أعلم الصحابة بالفرائض، كان من أعلم الصحابة بالفرائض والمواريث، عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. يعني أسباب تعريف هذا النظم هو توضيح علم الفرائض في مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. ذكر المؤلف رحمه الله بفضل العلم، قال بأن العلم خير ما سعي، يعني أفضل ما سعى إليه الساعون وطلبه الطالبون هو العلم الشرعي، أفضل ما يسعى إليه العبد، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. أولى ما دعي له العبد هو العلم، وأولى ما يطلب فيه زيادة العلم، وقل رب زدني علما. وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، يعني علم الميراث، هذا علم قد خص بما شاع وانتشر عند العلماء، ما هو الذي شاع عندهم؟ قال بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجده، لأنه أول علم يرفع، لكن هذا حديث كما تقدم حديث ضعيف، يعني مشهور لكنه ضعيف لا يصح. وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجده، وأن زيدا خص لا محالة بما حبه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها. يعني زيد رضي الله عنه وأرضاه قد نال هذه المنقبة والفضيلة والشهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه أفرض الصحابة، يعني أعلمهم بالفرائض، أفرضكم زيد أي أعلمكم بالفرائض والمواريث، وناهيك بها يعني يكفيك بها، يعني كفى بهذه الشهادة فخرا ودليل على مكانة زيد. فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، قال فكان أولى باتباع التابعي، ولكن هذا المسلك غير صحيح، يعني الشهادة لزيد رضي الله عنه بأنه من أهل العلم الفرائض لا تعني احتمال قوله مطلقا في كل ما يقوله في علم الفرائض والمواريث، هذا لا يعني أنه يؤخذ بقوله بإطلاق. نعم هو مرجع وعمدة وإمام في علم الفرائض، لكن هذا لا يعني التسليم بكل ما يقوله، فإن هذا لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبع مطلقا، هو الذي يتبع مطلقا. قال فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، ثم أكد هذه الأولوية بأن الشافعية اختار مذهب زيد، نحاه يعني تابعه، نحى نحوه ومشى في طريقه، لا سيما وقد نحاه الشافعي. فهاك فيه القول عن إجازة، يعني في هذا العلم علم الفرائض هاك فيه القول عن إيجاز، يعني أعطيك فيه القول موجزا مبرئا عن وصمة الإلغاز، يعني هذا القول موجز وبليغ وليس فيه تعقيد وليس فيه غموض ولا ألغاز. فهاك فيه القول عن إيجاز مبرئا عن وصمة الألغاز، ليس فيه أغاليط ولا ألغاز، وإنما هو علم واضح، أو هذا النظم سيكون نظما واضحا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، إمام محمد بن علي بن محمد بن حسن الرحبي الشافعي المتوفى سنة 77 و500. قال رحمه الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة. قال باب أسباب الميراث، وقال أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة الوراثة، وهي نكاح وولاء وسبب ونسب، ما بعدهن لمغرك سبب. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه أي صاحبه الوراثة، ما هي؟ نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن لمواريث سبب. هذه أسباب الإرث. السبب لغة هو ما يتوصل به إلى الشيء أو إلى المقصود، إلى غرض المقصود، هذا هو السبب. السبب ما يتوصل به إلى الشيء أو إلى الغرض المقصود لغة، اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته. فغروب الشمس سبب لصلاة المغرب، فإذا غربت الشمس وجب صلاة المغرب، وإذا لم تغب لم تجب. زوال الشمس سبب لصلاة الظهر، فإن وجد الزوال وجبت صلاة الظهر، وإلا لم تجب بعد. هذا هو السبب، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. متى ما وجد وجد المسبب، وإذا عدم عدم مسببه. الأسباب ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وضع ولا خلوة، عقد الزوجية الصحيح. إذا عقد الرجل على امرأة وقع التوارث بينهما، وإن لم يدخل بها وإن لم يخلو بها، مجرد العقد، لو عقد، لو كان خارج البلاد ووكل من يعقد له ثم توفي أحد الزوجين، فإنهما يتوارثان، يرث الآخر، فترث المرأة لزوجها ما فرض الله لها، ويرث منها ما فرض الله له، حتى وإن لم يدخل بها، كما جاء في سنة داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أفتى في بروع بنت واشق، أو أنه سئل عن رجل، سئل عن رجل عقد أو تزوج امرأة ولم يدخل بها، لم يدخل بها، فقال مسعود: أفتي برأيي، أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسه ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، لها المهر كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث. امرأة عقد عليها ولم يدخل بها، ثم توفي زوجها الذي عقد عليها، ما دخل بها ولم يفرض لها مهرا، فقال لها المهر كاملا، المهر لها المهر كاملا، وعليها العدة، تعتد عدة الوفاة، وهي 14، وترث، ترث ذلك الزوج الذي عقد عليها، وإن لم يدخل بها وإن لم يخلو بها، وإن لم يخلو بها. هذا هو عقد الزوجية الصحيح. كذلك يتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي، لو أن رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا، وفي أثناء العدة، في أثناء العدة توفي الزوج، هل ترثه؟ نعم ترثه، لأن الله تعالى قال: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. فسمى الله تعالى الزوج المطلق الطلاق الرجعي بعلا: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. فالمرأة في الطلاق الرجعي ترث في زوجها، في زوجها ترث. طيب، وفي الطلاق البائن لا ترث، لا ترث في الطلاق البائن، إلا إذا كان هناك شبهة المنع من الإرث، لأن رجلا قارب الموت فطلق امرأته طلاقا بائنا ليحرمها من الميراث، فهنا يعامل بنقيض قصده فتورث. إذا كان قصد من هذا الطلاق، إذا علم من قرى أنه طلقها أنه إنما طلقها ليحرمها من الميراث، وكان في مرض موته، في مرض مخوف منه، فإن هذا الحال يعامل بنقيض قصده وترث في طلاق البائن. هذا هو السبب الأول، وهو النكاح. إذن النكاح من أسباب الإرث، النكاح من أسباب الإرث، والنكاح هو العقد الصحيح. أما العقد غير الصحيح كنكاح المدعى ونكاح الشغال ونكاح الباطل، هذه لا يحصل بها توارث، لأن هذا ليس عقدا صحيحا وليس زواجا أصلا، لا يسمى نكاحا. العقود الباطلة لا يتم بها التوارث، هذا الأول. نكاح وولاء، الثاني الولاء. طيب ما هو الولاء؟ الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرثه. كيف ذلك؟ لو أن رجلا اشترى عبدا مملوكا، اشتراه من خالص ماله، كان ملكا له، ثم إن هذا الرجل أعتق المملوك، أعتقه وأطلقه، فمات ذلك المعتق الذي كان مملوكا، مات وكان له مال وليس له وارث أو ليس له معصب، من يرثه بالتعصيب؟ يرثه المعتق، نعم، سيده الذي اعتقه يرثه. فلو هلك هالك وترك معتقا فإن المعتق ينال جميع الميراث، ولو كان معتق امرأة أيضا تعصب تأخذ المال كله. ولهذا يقول الرحم كما سيأتي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، تعصب، فإن كانت امرأة بأنها تعصب. لو أن هذا المعتق ترك بنتا ومعتقا، البنت لها النصف وما بقي لمن؟ للمعتق. ترك بنتا أو بنتين، البنتان لهما ثلثان والباقي لمن؟ للمعتق، يأتي بالتعصيب يأخذ ما بقي من الميراث. إذن هذا هو السبب الثاني، هو الولاء، وهو العتق، أن يمن أن يعتق. إذن تعريف العتق هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، عصوبة يعني هو تعصيب، عصوبة سببها نعمة المعتق، المعتق بكسر التاء، على رقيقه بالعتق. طيب واضح يا جماعة السبب الثاني؟ إذا السبب الأول هو ماذا؟ هو النكاح، الثاني هو الولاء، الثالث هو النسب. قال رحمه الله تعالى: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. تقدم السبب الأول وهو النكاح، والثاني وهو الولاء، والثالث هو النسب. يرث أو من أسباب الإرث النسب، النسب هو القرابة، النسب هو القرابة، القرابة هي من أسباب الإرث، وتشمل القرابة الأصول والفروع والحواشي. القرابة إما أن تكون أصولا أو فروعا أو حواشيا. طيب من هو الأصول؟ أصول هو الآباء والأمهات والأجداد والجدات، وين علم الأصول؟ آباء أمهات، آباء الآباء، أمهات الأمهات، أمهات الآباء، وين علم الأجداد والجدات من الأصول. الفروع هم الأبناء والبنات وأبناء البنين، وإن نزلوا أو الأولاد وأولاد البنين دون أولاد البنات، لأن هؤلاء ليسوا من الوراث، إن هؤلاء ذوي أرحام. الأبناء والبنات وأولاد البنين، أولاد البنين، بنات الإبن، أبناء الإبن، هؤلاء من النسب أو من الأقرباء الذين يرثون. الثالث الحواشي، وهم هم الإخوة، إخوة الميت، إخوانهم أخواتهم، أشقاء أو لأب أو لأم، كذلك أبناؤهم بنو الإخوة، بنو الإخوة الأشقاء، بنو الإخوة لأب كما سيأتي، والعمومة الأعمام، وإن علوا عم الميت أو عم أبيه أو عم جده إن وجد، وبنوهم ابن العم وابن ابن العم وإن نزل كل هؤلاء من الأقرباء ومن حواشي الذي يرثون. وما سيأتي أن هؤلاء يرثون إما بالتعصيب وإما بالفرض أو بهما. كيف؟ نعم، في هذه الدروس من الآن إلى أن ينتهي الدورة كل ما نذكر لقبا فهو مضاف للميت، إذا قلنا أب فهو أب الميت، إذا قلنا ابن عن ابن الميت، أي وصف هو مضاف لمن؟ للميت، لا يضاف لغيره. إذا قيل العموم يعني عمومة الميت، البلوغ أبناء الميت، لأن هذا كله يتعلق بالمورث. يعني كل وصف أو كل لقب من هذه الألقاب، ابن أو ابنة أو أب أو أم أو زوجة أو جد، كل هذا يضاف لمن؟ هذا معلوم، يعني معلوم هكذا بالاصطلاح أو بالضرورة أن هذا مضاف لمن؟ للميت. إذا قيل أخ يعني أخ الميت، أخ الأم يعني أخ الميت لأمه، أخ شقي عن أخ شقيق للهالك أو الميت. السبب الثالث هو النسب، وهو القرابة، ويشمل الأصول الفروع الحواشي، الأصول آباء الأمهات والأجداد والجدات من عرب، الفروع هم الأبناء والبنات وأولاد البنين، أولاد الأبناء الذكور هم الذين يرثون. الحواشي هم الإخوة وبنوهم والعمومة وإن علوا وبنوا العمومة وإن نزلوا، هذه أسباب. طيب الباب الذي بعده موانع الإرث. قال ويمنع المرأة ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقد واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين، فليس الشك كاليقين. يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. إذن موانع الإرث ثلاثة. المانع اللغة هو الحائل بين الشيئين، المانع هو الحائل بين الشيئين، يسمى مانعا لغة، الحائل بين الشيئين، واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده لعدم، ما يلزم من وجوده لعدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يعني عكس تعريف الشرط، تعريف المانع مرة أخرى هو ما يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده الحيض بالنسبة للمرأة عدم الصلاة، وجد الحيض علمت الصلاة، لا صلاة، لا صلاة تجب عليها لوجود المانع. يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم لذاته، هذا هو المانع إصلاح، هو عكس تعريف الشرع. المانع الأول هو الرق، الرق يمنع الإرث، الرق يمنع الإرث. نعم. طيب ما هو تعريف الرق؟ الرق هو عاجز حكمي سببه هو الكفر، عاجز حكمي سببه الكفر. وهذا الرق في الإسلام وجد بضوابط شرعية، سببه الكفر بالله، ليس سببه العرق أو العصبية أو الجهوية أو اللون أو القبلية، هذا لا علاقة له بالرق. بل قد يكون في الإسلام قد يسترق من هو من ولد إسماعيل، كما جاء في الحديث كان ما عتق رقبة من ولد إسماعيل وإن كان شريف النسب، إذا كفر يسترق، يسترق إذا كفر بالله. كيف يكون الرق؟ يغزو المسلمون الكفار في الجهاد، في سبيل في الجهاد الطرق الذي لا وجود له الآن، جهاد الطرق كان هذا في الماضي من ذكريات الماضي فقط، أما في الحاضر فليس له وجود. نعم، يغزو المسلمون الكفار، فيأتي الأسرى أو الأسارى منهم يكونون أرقاء، ويكون النساء سبايا، نساء الصبيان يكونون سبايا، والرجال يكونون أرقاء، يسرقون يباعون ويشترون، لأنهم حاربوا الله ورسوله، ليس لسبب آخر، لأنهم من بني فلان أو من العرق الفلاني أو من الجهة الفلانية، بل لأنهم حاربوا الله ورسوله فلهذا يسرقون. ثم يكونون ملكا مما ملكت الأيمان من ملك اليمين، هؤلاء الأرقاء. الرقيق لا يرث ولا يورث لأنه هو مال نفسه وفي نفسه مال، فكيف يرث؟ فلا يرث العبد سيده، العبد لا يرث سيده. طيب، وليس له مال في نفسه هو حتى يورث إلا إذا كان مبعضا. كيف مبعض؟ إذا كان منصفا، بعضه حر وبعضه وبعضه مملوك. مثلا إنسان أو شخصان أعتقا أحد اشتركا في عبد مملوك، اشتركا في عبد مملوك، أحدهما أعتق نصيبه والآخر لم يعتق نصيبه، فصار مبعضا، نصف مملوك ونصف وليس بمملوك. أو كان مثال أوضح من كده، لو كان هذا المملوك مكاتبا، كان مكاتبا، كاتب سيده على أموال يدفعها ليعتقه، كاتبه مثلا على 1000 جنيه، على 1000 جنيه، فسدد هذا المملوك نصفها، أعطى سيده نصف المبلغ الذي يعتقه به 500 جنيه، بقي نصفها، فهذا يسمى مبعض. فهذا العبد مملوك يسمى مبعضا، يرث بمقدار ما أعتق من نفسه، إذا أعتق نصف نفسه يرث بالنصف. وكذلك في الدية، لو أنه قتل يودى هذا المملوك الذي أعتق نصفه، يودى على نسبة ما أعتق من نفسه، ما أعتقه من نفسه يورث أو يودى دية الحر، وما لم يعتقه يودى دية المملوك. هذه مسألة لا نريد أن نكثر أو نفصل فيها أكثر من ذلك. المهم أن من أسباب من موانع الإرث الرق، الرق. فلو كان أحد الطرفين رقيقا فإنه لا يرث. طيب، الثاني القتل، القتل، القتل الذي يمنع الإرث هو ما أوجب قصاصا كقتل العمد، أو دية أو كفارة كقتل الخطأ أو شبه العمد، فهنا لا يتوارث بينهما. فلو أن إنسانا قتل قريبه، قتل عمه، أو قتل أباه والعياذ بالله، أو قتل أخاه، فإنه لا يرث منه، لا يرث القاتل من قاتله، من قتيله شيئا، القاتل لا يرث من قتيله شيئا، سواء كان هذا القتل قصاصا أو كان هذا القتل، إذا كان هذا القتل عمدا يعني أوجب قصاصا، أو كان القتل شبه عمدا بأن ضربه بعصا أو ضربه بصوت فكان فيه، أو دفعه فوقع فمات، لم يقصد قتله لكنه قتله، لا يرث منه. أو كذلك لو كان خطأ أيضا فإنه لا يرث. إذن القاتل لا يرث من قتيله شيئا، كما جاء في السنن أبي داود عن عمرو شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن القتيل، أن القاتل لا يرث من قتيله شيئا. طيب، السبب الثالث هو اختلاف الدين. طيب، قبل السبب الثالث بالنسبة للقتل، لو قتله وكان مثلا جلادا أو كان قصاصا سيافا، فحكم على هذا القاتل بالقتل وقصه بالسيف وكان أحد وراثه، هل يرث؟ نعم يرث، لأن هذا قتل ليس قتلا لا عمدا ولا شبه عمد ولا خطأ، إنما هذا قتل هو قتل بحق فيرثه. هذا هو السبب الثاني، القتل، أو المانع الثاني هو القتل. المانع الثالث اختلاف الدين، اختلاف الدين. فلو أن أحد، لو أن الوارث كان على دين غير دين المورث فإنه لا يرث منه. فلو هلك هالك وترك ابنا له نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا فإنه لا يرثه، ترك ابن مجوسيا أو يهوديا أو أي ديانة أخرى فإنه لا يرثه. أو العكس، لو كان ابن مسلما والأب كافر، كان أبو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فإنه لا يرثونه. بعضهم قال إذا كان الإبن إذا أسلم الإبن بعد وفاة أبيه كان أب مسلما وإبن كافرا فأسلم الإبن قبل وفاة أبيه قبل بعد وفاته وقبل قسمة التركة يعني الأب توفي يوم الأحد وأسلم ابنه يوم الاثنين وقسم التركة يوم الثلاثاء. بعضهم قال يعطى من المال ترغيب له في الإسلام منهم قال يعطى ترغيب له في الإسلام ولكن الصواب أنه لا يعطى لأنه حينما توفي الميت أو الأب فإنه كان على غير دين فإنه لا يرث لأن الشرط الإرث أن يكون عند موته مستحقا لذلك فعند موته لم يكن مستحقا لهذا بل كان كافرا فالأصل بعد ذلك لا يدخل في الميراث لا يدخل في الميراث هذا هو الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم سواء أسلم قبل التركة أو قبل قسم التركة أو بعدها فإنه لا يعطى من الميراث لعموم الحديث. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين شتى لا يتوارث أهل ملتين شتى فلو هلك هالك وكان هذا الهالك يهودي هلك عن نصراني هل يرث النصراني يهودي؟ هذا خلاف هذا العلم منهم من قال بالعموم إن كل ملة من هذا العلم قال كل ملة لا تورث ملة أخرى ومنهم من قال بل يرث الكافر من الكافر على اختلاف ملتهم لأن الكفر ملة واحدة منهم من قال الكفر ملة واحدة فلو هلك هالك وترك هلك عن أربع أبناء واحد مجوسي والثاني يهودي والثالث نصراني والرابع مشرك فقال كل هؤلاء يرثون منهم من قال لا يرث أقربهم منه دينا فلو مات مجوسي يرث المشرك دون الكتابي النصراني واليهودي ولو مات يهودي يرث النصراني دون المجوسي ودون المشرك على كل خلاف بين أهل العلم خلاف بين أهل العلم في أهل الملة الأخرى كيف يورثون الذي هم هنا المسلمون المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. طيب هذه موانع الإرث إذا وضح قول المؤلف رحمه الله ويمنع الشخص من ميراثه واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين. ثم انتقل إلى باب آخر وهو باب الوارثين من الرجال الوارثين من الرجال وهم عشرة كما قال المؤلف رحمه الله والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة ما إشكال نسخة فيه والوارثون في الرجال طان فيه في الوزن أقرب وصح والوارثون في الرجال لكن هنا عندنا من الرجال ما إشكال فيه أو من أمر واسع بعض النسخ فيه ما ذكر الحق هنا والوارثون في الرجال أو من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن ابن مهما نزل والأب والجد له إن على والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه من أبي فسع مقاد ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجازة والتنبيه. الوارثون من الرجال عشرة وهذه لابد من حفظها وضبطها عشرة من الرجال هم الذين يرثون من هم بالتفصيل الابن الابن وارث أصيل من الرجال الابن وابن الابن كذلك يرث طبعا كل وارث له شروط في الإثم كما سيأتي الابن وابن الابن مهما نزل يعني ابن ابن الابن ابن ابن ابن الابن وإن نزل كده كم دير اثنين الابن وابن الابن الثالث والأب والجد الأب وإن على أبو الأب الأب وأبوه يعني جد الأب والجد وإن على الأب أبوه أبو الأب أب أبو الأب إن وجد هذا من الوارثين. الرابع والخامس الأخ من أي الجهات كان؟ أي الجهات يعني إما الأخ الشقيق أو الأخ لأم أو الأخ لأب. من أي الجهات كان يعني الأخوة الثلاثة إما الأخ الشقيق أو أخ لأب أو أخ لأم. لذلك كده كم؟ طيب الابن ومن الابن ده الاثنين. الأب والجد كده كم؟ أربعة. الأخ من أين الجهات كان؟ بين ثلاثة عمل كم؟ سبعة. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي ابن الأخ ويشمل ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، لأنه قال المدلي إليه بالأبي إخراج ابن الأخ لأم. ابن الأخ يشمل ابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق كده كم؟ طيب سبعة تزعة. والعم وابن العم من أبيه، العم وابن العم، العم العم وابن العم من أبيه يشمل العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. إذن هؤلاء هم الوارثون، الوارثون من الرجال على سبيل الجمع أو الاختصار عشرة، لكن عند التفصيل يصل إلى خمسة عشر. لما نفصل نجد أن الوارثين من الرجال على سبيل البسط خمسة عشر لما نفك هذه النسب. نعم للثمانية لسه ماشين. والزوج والمعتق ذو الولاء، الزوج من وارثين الرجال والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء كده كم؟ كده عشر. طيب نحسب هنا الابن وابن الابن والأب والجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج المعتق على سبيل الإيجاز عشر، لكن عند التفصيل يصل إلى كم؟ إلى خمسة عشر. طيب كيف؟ المعتق لا مش المعتق، المعتق ما يرث، المعتق لا يرث من موانع إرث، خلناك بل شيء أهرق. المعتق بكسر التاء، بكسر التاء المعتق هو الذي يرث، المعتق لا يرث. هذا إرث من طرف واحد، يعني الولاء هو إرث من جهة واحدة من طرف واحد، يعني يرث المعتق عتيقه لكن لا يرث العتيق معتقه. وضح دي؟ يعني النكاح أو الإرث بالولاء هو إرث من طرف واحد ليس من طرفين، من طرف واحد، فيرث المعتق عتيقه. هنا على سبيل البسط ونختم عند هذه النقطة لأن الوقت قد انتهى تقريبا، على سبيل البسط هم كم؟ خمسة عشر. طيب نحسب الابن وابن الابن كده اثنين، الأب والجد أربعة، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم كده كم؟ سبعة. ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب كده كم؟ تسعة. والعم الشقيق والعم لأب 11، وابن العم الشقيق وابن العم لأب كم؟ 13، والزوج 14 المعتق 15. إذن كم عدد الوارثين من الرجال على سبيل البسط 15، وعلى سبيل إيجازهم كم؟ 10. نقف عند هذا الحد المواصل بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.